يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لبس الإزار قبل الميقات فهل في فعله شيء؟ أي قصده يتهيأ للإحرام، مثلا بيركب طائرة ولا شيء سريع يتهيأ للإحرام، ما في بأس التهيأ وما في بأس، يلبس ملابس الإحرام لا من باب الإحرام وإنما هو من باب التهيؤ فقط. نعم.